محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: شيخ هذا بزكاة القارن من الأرض، وهو نوعان: أحد مرتبات ومن الأدلة على وجوبها فيه قوله تعالى: وأتوا حقه يوم حصاده، فتجب الزكاة منه في كل حب وثمن يكال ويدقى. فتجب الزكاة في كل حب أو ثمن جمع أصلين: الأول أن يكون مما يكال لا مما يوزن أو يعد أو يدعى، الثاني أن يكون مما يدقى والانتقاء معنا، لأنه يمكن أن يلبس ويبقى من الزمن دون أن يكسب. ماذا جرى المؤلف هنا؟ هو مذهب الإمام أحمد، لأن الزكاة واجبة في كل خارج من الأرض من الحبوب والثمار بشرط أن يكون مما يدخر، وبشرط أن يكون مما يطعم، فكل طعام يخرج من باطن الأرض ويدخر فإن الزكاة فيه. فعلى هذا لا زكاة في الفواكه ولا زكاة في الخضروات، لأنها غير مدخرة. وهذا القول جماهير العلماء حكاه طائفة إجماعا، وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا زكاة في الخارج من الأرض إلا في أربعة أصناف فقط: من الحبوب صنفان، ومن الثمار صنفان. فمن الحبوب القطة والشعير، ومن الثمار الزبيب والتمر. قد ذهب إلى هذا بعض الصحابة والتابعين وجماعة من العلماء، وهو قول عن الإمام أحمد رحمه الله. والذين لا يرون القياس يذهبون إلى هذا أيضا. وقد ورد في هذا نص في المسألة، لكنه معلول بالإرسال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: لا تأخذ الزكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة. والصحة والحاج، ولو صح هذا الخبر لكان فصلا في المسألة، ولكنه معلول بالإرسال. ومن ثم لم يأخذ به جماهير العلماء، ولكن صح عن بعض الصحابة كابن عمر. ومن ثم كان يفتي بالحسن البصري وطائفة من الأئمة. ومما يجمع هذين الوصفين: الكب والشعير، والأرض والبرد والرشاد والحبة السوداء، والزبيب والتمر والقهوة ونحوها. وللأدلة على هذا الحكم روى البخاري وسنن من موسى مرفوعا: ليس فيما دون خمسة أرز من صدقة. ولا تجب على الشخص زكاة ما يكال ويدخر إلا إذا قام من أرضه التي يملكها أو التي كان مستأجرا لها، فإن لم يأخذ من أرضه كأن يكون الثواب من غيره بعد اشتداد الحنف وقدوم الصلاة من التمر، فلا تجب عليه في الزكاة، لأن الزكاة تجب على من كان مالكا له وقت اشتداد الحنف وقدوم الصلاة كما سيأتي. يعني الزكاة تجب على رب المال على قصده، والإنسان اشترى من رب المال تمرا أو حنطة أو سعيرة لبيته وبقي عنده عدة أعوام، فإن زكاة عليه من يجمع ما في خلاف. ولكن لو اشتراه بنية التجارة صار عروضا تجارة يزكي كل عام. نعم. أظن ولا تجد زكاة بالحب أو الثمن إلا إذا بلغ خمسة أرسل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حج ولا دم صدقة. الوصف 60 صاع، عند 100 صاع قدر في هذا العصر تقريبا ب700 كيلو، قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا، لكن الغالب تقدر بهذا 700 كيلو. يختلف تمر عن تمر، لأن بعض التمور وزنته مجاعا كيلوين وكل، وبعض التمور أقل وبعض التمور أكبر. ورأيت فرق بين التمر اللي سميها قطر وبين الضمين، فاختلف الوزن بين هذا وهذا، ولكن على كل هو معدل 700 كيلو في هذا الأرض. من كان عنده 700 كيلو فهذا عليه المكان. كثير من الناس الآن ما يزكى التمر الكبير، لما يجي يظن أن الزكاة تجب على أهل المزارع، أما التمر في البيوت زكاة عليه، وهذا غلط لم يقل به أحد من العلماء، ولكن العلم العام توافقوا عليه، مع أنه لم يقل به أحد من العلماء من خلاف إجماع المسلمين. وبعضهم يعتذر من الأدلة العامة وتصدق به على الأقارب، يعني تصدق على أقارب الأنبياء، ما تصدق على ميت الزكاة، تصدق على ميت هدية، الزكاة لا بد من الدين، وزكاة الفقراء ليست إلا الأقارب، الأقارب يأخذ أكثر منك. وتخرج الزكاة من هي الزكاة للفقراء لا للأقارب. ومثلما من كان عند التمر في بيته يملك هذا القدر فإن الزكاة واجب عليك بالإجماع، ما في خلاف. يأتي إن شاء الله. و60 صاع، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. نعم، تقدم أن إذا كان مما كان بالشطي فهو نصف العشر، وإذا كان بعلا أو عثرية يعني بعوض يجرم أو من ماء السماء ففيه العشر. الصاع النبوي زينته بالقلب المتوسط الذي ليس بالثقيل ولا بالخفيف، رمله بالدمشق وأوفية وخمسة أسباع كوفي. ولا يختلف، أنا عندي ملك زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي كان يزن به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يقدر بحجم اليدين للرجل أن يكبر من يدي الحقيقة، وضعت أخذ التمر وضعته واحتاج إلى أيضا زيادة حتى يكمل اللي أكبر من يدي، يضع هكذا يضع أخذ ويضع في مكان يعرف مدة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تأتي بها الدلاب من هنا ولا مدة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه تسلسل في سنة تسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، ولكن يختلف تقدير الثقة، تختلف من يد إلى يد، تختلف بعض الأسماء من الله مبسوطة، بعض الأسماء صغيرة، فبالتالي إذا قال الفقهاء في يدين يقص الحيرة وين المتوسط، أما إذا كان يدين يدي صغيرة تحتاج إلى زيادة. نعم. عبد الله عنك فجميع انتصابي ما قارب 300 واثنين وأربعين لفا وستة أسباع وهو يساوي 600 12 كيلو دراهم من المتوسط تقريبا. التقريب وايضا يختلف بسعير البيت، اغلنا والوزن كان بنفسه وهو فروق يختلف بسعير البيت، بعض الناس يبني الشوارع ويصب الشوارع ومن جلس يجدد هذا بنفسه يجد اختلاف يسير. نعم. الله عنك وما يساوي هذا الدار في لك بين كل بسعير والدم وغيره. قال ويجب الحزن فيما سقي من السماء والسيول، اي ان ما اسقي بغير مشقه مقدار زكاته عسر. هذا مدة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السلام ده متصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، هذا مدة النبي صلى الله عليه وسلم، جمع رحمه الله رجيده، لكن هذا أربعة أبدال من هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مدة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن السلام متصل إلى زيد بن ثابت. نعم نعم، الذي كان يتوضا بذلك، الذي كان يتوضا بذلك، فيسوع الانسان يقتصر عليه ولا يزيد عليه، انه حديث ان يتوضا بمدر ويغسل بالصاع، لا يرفع من هذا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما عليه من ميسره ويغسل يجلس تحت ادرس يملا 40 من هذا 50 من هذا، وهو ما سمعت فيه يسر بالساعه الساعه، يعني يحتاج ربما الى من الزيت المجلد. على ذات رسول الله. لا لا لا لا الواحد نص غلطة أنا لو مجنون في مدى أعطى شو أدل أنا جاري بس عليه أعطيك هذا الحقيقة لا مقياس عليه تسلسل تروح يعطيك هذا تستصنع وأنا أعطي غيري أصنع هو هذا لو كان واحد كمان فقال الصحابة ما حصل عندنا ما وصل إلينا بس ما حصل أو يعتبر الله إذا صنعنا لم نصنع عفى الله عنك عفى الله عنك قال بغير مشقة من دار لك أني عثره وذلك كالفروع كالزرع والنخيل الذي تسقى بالمطر يوم السيول والماء الجاري ما الذي يسير على الانفلاق أو الذي يشرب بالماء يشرب بعروقه لما روى البخاري عن عمر رضي الله عنهما مرفوعا فيما سقى في السماء وكان عنديا الأثري يشرب بعروق الأثري هو الذي يشرب بعروق أبى الله عنك العسر وما سقي من نظر نصف العسر وهذا مبنى عليه قال ويكتم الصيوصي فيما سقي بكلفة كالدوالي ويدلو لامة الذي يديره البقاء الإمارات شريعة المصالح لأن الشركة في مشان قال خفف أمره هكذا سيذهب عليه بالماء واللو والتكلفة خف صار نص العشر وما لا كل ما الذي صار فيها العشر أقول أنه وإلى نص العشر 5% والعشر 10% أقول أنه النوافذ وهي الحيوانات التي يستخرج بها الماء من الآبارية ولا النار يبقى التنبه أيضا إلى السلام الحيوانات تكون من تيمية في الدماغ ونبقى نعرف لها وقبل الأمس مثلا يقول ابن تيمية يبيع الثمر ويعطيها قليل لكن يا اخوان تخرج زكاة تخرج على نفس هذا ما تخرج للمصرفية بعض الناس يفقد المسألة ولها بعض أخطأ ما تخرج للمصرفية في المال أما هذا تخرج العشر أو نص العشر أحد أخوين كان تكلفة فهو نص العشر فعلى هذا تخرج في كل 100 خمسة ريال ثانية ونصف قلنا على أخوة أيضا قلنا على قلب الدين تخرج ثم قصدك الوالد ثم جميع الوالد ثم تخرج الطين لأنك عزلت أما إذا ما عزلت تخرج على الكثيرة أظل الممد على يسقى بالمكارم والدنم وغيرها من الألات الحديدة ومثلها كذلك النقل الذي يقص الناس بمنازلهم ويسقونهم من ماء المنزل لحديث عمر رضي الله عنه وهذا